متخرج من الشيخ في متخرج من الجامعة الأردنية في الشريعة، يقول أنا يعني مش متمكن في الحلال والحرام وكذا وكلام في دين الله، هل يجوز لي أن أدرس في المدارس الثانويات؟ لأنهم هم لما يتخرجوا يذهبون للتدريس، هل يجوز له شرعا؟ ماذا يعني بالقسم الأول من الكلام؟ يعني هم متخرجين درس 4 سنوات. القسم الأول من الكلام أنه ما هو متخلق، إيش يعني؟ مش متخلق، مش متمكن. متمكن في ماذا؟ في الشرع. إيش يعني بذلك؟ في الفقه وكذا، وما يدرسوا. ليس عالما. هل يدرس يعني يفقه؟ لا لا لا. الله يعني. يا أخي أوضح ماذا لا. تعني؟ هناك. ليس لا تعيد كلامك، أنا أشكل عليه كلمة. نعم. ليس متمكنا في ماذا؟ فيما يعلم في الفقه وكذا، يدرسونهم الشريعة. الطلاب ممكن يسألوا عن الحرام والحلال. اسمع يا أخي، هو بيعبر عن نفسه بارك الله فيه. ليس متمكنا في الدرس الذي يريد أن يدرسه على الناس، هكذا تعني؟ لا، هم مش متمكنين خالص لا في الفقه ولا في الحديث، هم درسوا 4 سنوات، يقول إحنا دولنا الشهادات فقط. ما عندي جواب عن سؤالك. الله يبارك فيك. يلا بدنا.